السلام عليكم اخواني. في موضوع اللي هو ما يتعلق بموضوع تدوير المحاصيل. تدوير المحاصيل يعني كلمة مختصرة او كلمة تطلق على الى ضرورة وجود يعني او دوران المحاصيل الزراعية. دوران المحاصيل الزراعية طبعا ليه اهمية، معروف المحصول لما يكثر في نفس المكان راح يستنزف ويستهلك الارض، لان ليه عناصر خاصة يستنزفها بالارض كل مرة يعني تزرع فيها، فيفضل تغييرها بالمرة القادمة أو الموسم القادم بمحصول آخر على أساس يصير توازن في الأغذية الموجودة في التربة. كل محصول يأخذ من التربة عناصر ويعطيها عناصر أخرى. فعندك مثلا اللي هي الورقيات تستهلك النيتروجين بشدة، عندك الجذريات تستهلك مثلا الفسفور بشدة، عندك الثمريات تستهلك البوتاسيوم، وهكذا كل محصول من المحاصيل يستهلك عنصر معين. فإذا أنت تزرع نفس المحصول في نفس المكان راح يكون عندك في النهاية تربة فقيرة من عناصر غذائية ومحصول رديء. فيفضل دائما القيام بعملية تدوير المحاصيل. تدوير المحاصيل تقسيمها إلى عدة أقسام، تشمل المحاصيل الورقية اللي هي من ضمنها الخس والفجل والقرقير والسبانخ والملوخية وغيرها من المحاصيل، أو اللي هي أيضا البروكلي والزهرة، وأيضا محاصيل يعني جذرية أو محاصيل اللي هي الأبصال مثل عندك الثوم والبصل والجزر واللفت وغيرها من المحاصيل اللي تنتج الجذور أو إنتاجها يكون في جذورها. وأيضا عندك محاصيل ثمرية اللي هي من ضمنها الطماطم والفليفلة والفلفل والباذنجان وغيرها من المحاصيل الثمرية. فتقوم بعملية تدوير بمعنى أنك تقسم المزرعة إلى ثلاث أقسام. إذا كنت تزرع أكثر من محصول، إذا زرعت هذه السنة محاصيل ورقية، السنة القادمة تزرع مثلا محاصيل جذرية، والسنة اللي بعدها تزرع محاصيل ثمرية، وهكذا. الجزء التالي أو الجزء الثاني من المزرعة أيضا العكس، تعكس دائما المحصول. هذا يعطيك تربة خصبة، يعطيك محاصيل جيدة ممتازة، ويعطيك أيضا الحاجة التالية هي إيش؟ المكافحة ضد الأمراض، خاصة من ضمنها أمراض النيماتودة أو أمراض الجذور بشكل عام وأمراض الفطريات في التربة. تكرار نفس المحصول لنفس السنة ونفس المواسم يشكل عندك مشكلة في التربة، فدائما يفضل تغيير المحصول على أساس بعض المحاصيل نوعا ما تقاوم يعني نوع من الفطريات أو نوع من الأمراض. لكن لما تتكرر نفس المحصول لا، راح تكون عندك الإصابة منتشرة وموسعة وسهلة. بارك الله فيكم، أخوكم عامر.